فاهم منك ايه، فاهم منك ايه يا ده الشيخ ده، ان هو من يترك الصلاه كسلا هو حياته بعد ان تقام عليه هل هو كده غير حجه كسلا وكافر؟ هل هذا صحيح فهمه؟ لا انا فهمت انك خلاف هذا. انت قلت انك اذا اتي به وقال له اردت ان تصلي ولم يصلي وخير بين القتل والصلاة واختار القتل فقد وصل الى درجة الدخول. لا انت قلت تركها كسلا طول حياته. لا انا كنت اقول في شيء اخر، هلا يعني رجل لم يصلي ابدا لكنه يعترف بلا اله الا الله محمد رسول الله، هذا الشيء الذي اريد ان افهمه فقط. لم يصلي ابدا طول حياته كسلا ما يكفر. لا هو ماشي يعني الحكم الشرعي انه لا يتقطع، لكن العقل هل يهضم مسلما مؤمنا حقا حينما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعاش مثلا معه 50 60 سنه وما صلى لله صلاه، هل يدخل في العقل ان هذا يكون فعلا صادق الايمان؟ بعيد جدا. لكن مساله التكفير مساله اخرى. يعني انا هلا بقول بيني وبين ربي انه هل لي عم يستحل البهج بالمؤمنين والمسلمين؟ الله اعلم، لا يؤمن بالله ورسوله، يمكن يكون من المنافقين. لكن هل احكم بكفره؟ لا. القضيه الشعوريه التي يشعر بها الانسان لا ينبني عليها حكم شرعي. ثم ما هو الذي يترتب من وراء القطع بانه فلان هذه هو تارك للصلاه على الدين؟ اللي يترتب على قولنا انه كفر في حياتنا الآن لا يترتب عليه، بينما لو في حكم شرعي في سبيل الحاكم بتصلي ولا بختلف؟ لا صلي، برجع بصلي إن شاء الله يصلي نفاقا. المهم إن المجتمع لازمين في على خطة سواء، كلهم بيصلوا مثل ما بتشوفهم السعودية مثلا، خلي حديق خلي فاسق وفاجر وقيمة الدين يلا كلهم بيسكروا المحلات، ولا شك في ناس منهم يمكن يصلوا بدون وضوء. لكن هذا بالنسبه لوحده المجتمع وتقويه المجتمع اقوى من ان الناس يروحوا ناس يسموا عم يبيعوا ويشتروا باخره، لانه هذه السلبيات اذا اعلنت في بعض المجتمع الاسلامي فلذلك ما يترتب شيء في المجتمع المتحلل اليوم والذي ليس فيه حاكم يحكم ما عند الله، ما في فائده ان نقول هذا يا اخي صار عمره 60 سنه ما صلى فهو كافر. ما يترتب من وراء شيء يتعلق بالمجتمع ما دام لا يوجد من يقيم حدود الله. اما لو كان هذا موجود بيجي بناديه وبيعرضه على النطع يعني على القطع، بتصلي ولا لا؟ لا ما بتصلي. اذا هذا عقد كافر في قلبه، هذا دليل عملي على كفره. اما في هذا المجتمع الفلتان ما نستطيع ان نقول ان هذا كافر عقدي، لكن من زاويه اخرى بقول يترتب شيء على معرفتنا من فلان لا يصلي، مثلا لا اصاحبه، لا اكل طعامه، لا اشرب شرابه، فضلا عن اصاهره، فضلا الى اخره. اما ان يقول هذا الكافر هذا يترتب منه مفاسد كثيره، خاصه في هذا المجتمع المتعلم، انه ينقلب المصيبه علينا نحن كما عرفتم الآن بمناسبة استغلال فتوانا في وجوب الهجرة. يعني ما في، أنا هذا الخبيث راح يكتب خطبة طويلة عريضة فيها بعد الهجرة وكبير، ومين قال له من الحكام فيهم شيء، اولا بذل حبك لما لم توضع له، غالبا فيهم، ثانيا عم تجي تتهم انسان ما ليس فيه، يهودي وعميل وشيخ الكافرين والدجالين ونحو ذلك الاخرين. اذا نحن لا اريد من هذا ان نكتم العلم، نريد من هذا ان لا نتسرع في اصدار فتاوى التكفير. بس خلاصه الامر ان القضيه هذه هو اسمها منه هذا لا شك في تكفيره، اما ما في من يحكم، نحن نعرفه لا يصلي، فامره الى الله. ما نستطيع ان نقول انه كافر مرتد عن دينه، لكننا من حيث المعاملات الشخصيه نعامله كما لو كان كافرا، لا نزوجه.